مؤسسة مجتمع الأبرار في الأحساء تقدم. يا خالق الإنسان ومبدع الأكوان، من لي سواك إله أرجوه يا ديان، من لي سواك إله أرجوه يا ديان، أشكو الأسى والران والجهر بالعصيان. العمر قصير محدود والحرص طويل ممدود، شهوات المرء تشغله وهواه إليه معبود. العمر قصير محدود، ماضي الإنسان يؤرقه وكذا المجهول الموعود، ولنا دوار يعلمها قدر وعلينا التأكيد. الأبرار حبك في دار، نظر على أراضي الصبابة جاي، يا من تردت لنا المحجة نبعها نبع اليقين وليلها كنهار. سحب الإيمان تنعش أرضنا بالغيث حين تخلوا في الأمطار. إلهي الطين يجذبني إليه بشدة، والروح تصعدني إليك وترفع، فإذا ارتقيت إلى رضاك فغايتي، وإذا هبطت فدائما أتضلع. هذه الأحداث سم ناقع في كؤوس الغافلين أنساك ما. يا بني الإسلام عندي طالب، ليت شعري من ينيل الطلب، أطلب الوعي بما يجري لنا، وعي حر لا يطيق اللاعبا. أنتم اليوم على منعطف، من مشى فيه بوعي كسبا، من رمى نحو العلا نظرته، جعل العزم إليها سببا. أخي يا حافظ الذكر ليحفظ قلبك الله، في عصر ظلام الجهل يغشاه، فكنت النور في عصر ظلام الجهل يغشاه. يسر مؤسسة مجتمع الأبرار بالمملكة العربية السعودية تقدم أناشيد صدى الأبرار.